فيتغير الإمام. ويجب على هذا الإمام أن يعود إلى القرآن وأن يقرأ بالقراءة الصحيحة، فإن لم يمكن فليدع المكان لغيره. عندما نوقف في هذا قال أنا أقول اهدم، ولكن لسانه بعض الأحيان يقول اهدم، لكن لا يقول هذا غصب عني. هو لو قال أني أقول اهدم مثلا ولكن لساني يغلب. أيها الأخوة، جزا الله فضيلة الشيخ خيرا، ولنا معكم لقاء آخر من خلال سلسلة لقاء أحباب المكسوع، ونحب أن نشدر للإخوة المستمعين أن مستوى التسجيل قد يضعف في بعض اللقاءات.